الحياة فإنه يفعل. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله الهبة وأنواعها وما يجوز فيها وما لا يجوز وحكم هبة المجهول والمشاعر ذكر أقسامها انتقل من الشروط المصاحبة للهبة ما يضر بالهبة ويفسدها وما لا يضر بها ويقول لا يصح تعليق الهبة بالشرط. هذا الكلام سبق أن ذكرناه وقلنا هذه المسألة لا دليل عليها فإن أكثر الحقوق جاءت معلقة، إن دخلت الدار فأنت طالب، إن ذهبت إلى كذا بعتك هذه الدار، كثير من الحقوق جاءت بالتعليق وهي صحيحة. فتعليق الهبة كأن يقول إن جاءني ولد ذهبتك هذا المنزل أو ذهبتك هذه الساعة هذا واقع وجائز. الأئمة يرون أن الهبة من العقود التي تقع فورا وتعليقها تفسدها، والصحيح جاءت السنة بألفاظ كثيرة واستدلنا عليها فيما سبق أنه صلى الله عليه وسلم قال لو قد جاء ماء البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا ثلاث حكايات. فعلق الهبة صلى الله عليه وسلم على الشرط، فلما جاءت السنة بمثل هذه الأحاديث أولها من يمنع تعليق الهبة بشرط على أن هذه وعود ليست هبات، فنقول هي هبات معلقة بالشرط، سموها وعود أو لا تسموها. فالمسألة الأولى إن لا دليل لهم فيها عليها، أما المسألة الثانية صحيح يقول ولا شرط ما ينافي مقتضاها. أي شرط؟ الهبة أصلها للتملك، ذهبه شيء تريد وجه الله والتقرب إليه، فإذا جيء بشرط ينافي مقتضاها تقول كل هذه ساعة لكن لا تستعمل، وهبتك هذه الساعة وهبتك هذا الدار لكن لا تسكنها، وهبتك هذا البستان أو هذا الحائط لكن لا تبيعه ولا تؤجره، ما يصح. لأن الهبة أصلها التمليك، تملكه شيء، فإذا ملكته ثم عطلته عن استعمال نافع أو الاستعمال الكامل هذا لا يسمى تمليك، وهذا شرط نافي مقتضى كالبيع. لو بعت إنسان أنا أبيعك هذا الفرس لكن لا تركبه ولا تؤجره ولا تجعل أحدا من أهلك يستعمل، فلا مأسى لا أحدث ولا شرط نافي مقتضى البيع، العقد مقتضى التمليك. في شروط لو شرط عليه هذا الفرس أبيعك إياه لكن لا تبيعه ولا تستعمله في معصية، هذه شروط لا تنافي مقتضى العقد، هذه الشروط التي تنافي مقتضى العقد، مقتضى يعني موجب العقد التمليك، والتمليك يتطلب أن المالك يتصرف فيما يملكه كيف يشاء، فإذا منعته في بعض التصرفات ما أصلح يطلب منه. فلذا يقول هنا الهبة كالبيع، فإذا شرط الواهب على المتلف شروطا تنافي مقتضى الهبة فهذا شرط باطل. فيقول ولا شرط، فإن يجوز شرط ما ينافي مقتضاها نحو ألا يبيعها ولا يهبها، فيسمع الشرح الآن ولا شرط ما ينافي مقتضاها نحو ألا يبيعها ولا يهبها أو بشرط أن يبيعها أو يهبها أو يهب فلانا شيئا، لم يصح الشرط رواية واحدة، وكذا الهبة. اسمع رواية واحدة إما لخلاف الاتفاق. والشروط في أنواع ثلاثة، شروط ينافي مقتضى العقد تعطله منه، وفي شروط تكون في الموجبات العقد، فأن تقول أنا أبيعك هذه الملابس على أن تستر بها عورتك وأن تتجمل بها للناس، هذا هي متطلبات الثياب، زينة وستر العورة وستر الناس بشكل حسن، فهذه من موجبات العقد، ما تنافي، بل هي من متطلبات العقل، ففيه ما ينافي العقل وفيه ما لا ينافي، بل هو من متطلبات العقل. وفي شروط جائزة لا تنافيه وليست من موجبات العقل. هذه يبطلها بعض الناس لأنه جاء صلى الله عليه وسلم يقول بشرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ففهموا أنه ليس في كتاب الله ليس مذكورا في كتاب الله، ليس كذلك، أنا ليس في كتاب الله أي ليس في كتاب الله ما يقتضي حسنه وإيجابه، لو جاء في كتاب الله ما يقتضي بطلانه فهو باطل، فلذا أفضل كثير من الشروط ابن حزم ومن تابعه، فيرون كل شرط ليس مذكور في الكتاب والسنة أبطلوه، ليس هذا معنى الحديث. فإذا شرط شرطا مباحا حاجبتك هذه الدار على أن لا تستعمل فيها محرم ولا تضع فيها كذا ولا ترك فيها كذا، هذه الشروط يحبها الله، فعجب الوفاء بهذه الشروط. أنكحتك فلانا أنا ولي أمرها على أن لا تسافر بها عن هذه البلدة، هذا شرط جائز، إذا رضيت تقبل النكاح أو تترك، فإن قبلت ثم غدرت فإنه صلى الله عليه وسلم يقول أحق الشروط أن توفوا به ما كانت ما استحللت به البنود ما كان من النكاح. والشروط إذا كانت تنافي مقتضى العقد فهذا شرط باطل في الهبة وغيرها. نعم. وفيها وجه بناء على الشروط الفاسدة في البيع. الشروط الفاسدة في البيع مر علينا فيما سبق، الشرط الفاسد إذا وجد في البيع اختلفوا فيه، هل يكثر البيع أو نبطل الشرط ونصحح البيع، هذه مسألة في خلاف ذكرناها. فكذلك في الهبة، لو وهبه شيئا فشرط شرطا ينافي مقتضى، وهبتك هذه الملابس على أن لا تلبسها فهذا شرط باطل، فهل تبطل الهبة لأن الشرط أفسدها أو نفسد ونبطل الشرط ونصحح عقد الهبة؟ فهذا فيه خلافين، فيه قولان. نعم. وإن وهب أمة واستثنى حملها صح في قياس قوله في العد وفيه تخريج. لو وهب أمة حامل واستثنى حملها فالحمل ليس لا هذا يجوز كالثنية بالبيع، لك أن تبيع الدار إلا جزءا منها وتبيع المتاع إلا قطرة منه إذا كان معلوم، الثنية يعني ما استثنيته في العقد إذا كان معلوما يجوز، أما إذا كان مجهول ما يجوز. لو بعته دارا ثم استثنيت منه جزءا غير معين ما يصح البيع، لابد أن يكون الجزء المستثنى معين معلوم. فكذا الهبة لما قال أنا بيعك وهبتك هذه الأمة وأستثني حملها فهذا جائز لا غرر فيه، خلاف لو وهبه ما في حمل هذه الأمة وهبتك ما تحمله هذه الأمة أو بعتك ما تحمله هذه الأمة أو بعتك ما يحمله هذا ما تحمله هذه الناقة والبقر ما يجوز هذا. لما لا يجوز في البيع؟ لأنه بيع مجهول لا تعلم ما يكون، هل يطلع سليم ذكر أو أنثى تختلف فيه، لكن لو استثنيت بيعه لا يضر البائع شيء، لا يضر المشتري شيئا، فهذا يرجع إلى البائع، إن جاء سليم إن جاء معافى إن جاء ذكر أو أنثى هذا له، استثنى شيئا من ماله فلا يضر المشتري. ولا توقيت خلاف قياس قولي في العدل، ذكرت قياس قولي في العدل صح في قياس قولي في العدل، لو أعطت عدل فأمت إلا ما في بطنها، يعني فالنصف هذا على هذه، لو أعطت أمت إلا دون جنينها فقل هذا يصح. نعم. ولا توقيت خلافا للحارثي فقوله وهبتك هذا سنة لأنه تعليق لانتهاء الهبة، وقيل يلغو التوقيت وتصح الهبة مطلقا. الهبة بما يقول لا يجوز أن تعب إنسانا شيئا مؤقتا، أقول عقد السيارة هذه مدة شهرين، ولا عقد هذه الدار مدة سنة، على العبادة المؤقتة باطلة ما يصح. لا إلا نوعان من التوقيت يجوز على خلاف بين الأئمة، وهي لفظان مستعملان في الحكم، العمرة والرقبة. يقول أعمرتك هذه الدار مدة حياتك، أرقبتك هذه الدار مدة حياتك. العمرة العمرة كل عمرة كلها بألف التقصير يا ألف المقصورة. العمرة أن ذهب الشيء عمر الإنسان. إذا كنت عقدك هذه الدار ما عشت أو مدة حياتك، يتأتي بألفاظ أن يقول هذا اللفظ أو يقول عقدك هذه الدار مدة حياتك ثم لعقبك أي لذريتك فيما بعد إذا مت، أو يقول عقدك هذه الدار ما عشت فإن مت فتعود إلي، اشترط هذا الشرط. هذه ثلاثة ألفاظ، الأولى والثانية عند الأئمة الثلاث أنها تكون للمعمر لا للمعمر، المعمر الذي يهب الشيء والمعمر الذي يتقبل، لأن جاءت حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عمرا فهي للتي أعمر ولا تعود لمن أعمرها، هي لمن أعمر ولورثته، أيما رجل أعمر عمرة فهي لمن أعطاها لا لمن أعطاه، لمن أعطيها لا لمن أعطاه. وجاءت روايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل أن من أعمر فلانا شيئا من الأموال فالرقب عين المال ينتقل للمعمر له ولورثته. مالك رحمه الله يقول من أعمر شيئا إنسان مدة حياته فإنما أعمره المنفعة، لم يعمره الرقبة، لم يملكه المتاع والشيء إنما ملكه منفعه، فهو ينتفع به حياته ثم تعود إليه. قال بهذا القول مالك بن أنس إمام المذهب، وقال به الليث بن سعد وبعض الصحابة رضي الله عنهم. وفي الأول قال جماهير أهل العلم يقولون جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول أن العمر والرقبة لمن أعمر وأرقب لا تعود للمعمر والمرقب، تكون للمعمر وللمرقب له ولورثته. هذا معنى العمرة مدة عمرك. وأما الرقبة يقول أرقبتك هذه الدار أو هذا المتاع مدة حياتك، فأينا مات أولا تعود للآخر، فإن مت أيها المرقى الذي تقبلت هذه قبل هذا الذي أعطى فهي تعود للمعطي، وإن مات المعطي قبله فهي تكون للمرقى. هذه الرقبة، الرقبة لم يقل بها أبو حنيفة ولم يقل بها مالك إلا إذا استثنى، والأئمة الثلاث والثلاث السابعين والشافعية والحنابلة يقولون العمرة والرقبة بمعنى واحد، يعني حكمهما واحد، فمن أعمر أو أرقب فتكون للمعمر والمرقب لا تعود للمعمر بحال. هكذا جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا ما يقول الطارق. إلا في العمرة والرقبة فإنهما إلا في العمرة، إلا أداة استثناء، استثنى من ماذا؟ على سب تحقيقها الهدى لا يجوز تحقيقها إلا بمسألتين في العمرة والرقبة فإنه يجوز تحقيقها. إلا في العمرة والرقبة فإنهما نوعان من الهبة ويصح توقيتهما، سميت عمرة لتقييدها بالعمر، وسميت رقبة لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه، وهو أن يقول أعمرتك هذه الدار أو أعطيتك أو أرقبتك، قال ابن القطاع: أرقبتك أو أعطيتك وهي هبة ترجع إلى المرقب إن مات المرقب. ترجع إلى المرقب إن مات المرقب. نعم. وقد نهي عنه، والفاعل منهما معمر ومرقب بكسر الميم الثانية والقاف، والمفعول بفتحهما. وقال أبو السعادات: يقال أعمرته الدار. السعادات بن الأثيم لغوي محدث، كتب كتاب جيد في غريب الحديث. نعم. يقال أعمرته الدار أي جعلتها له يسكنها مدة عمره، فإذا مات عادت إليه. كذا كانوا يفعلونه في الجاهلية، فأبطل ذلك الشرع. وأعلمه أن من أعمر شيئا أو أرقبه في حياته فهو له ولورثته من بعده. فهو له أي للمعمر، لمن تعطيها له ولورثته، ما تعود لمن أعمرها. أو جعلتها لك عمرا أو عمري أو حياتك أو ما بقيت، فإنه أي ذلك هو العمرة والرقبة. يصح في قول أكثر العلماء، وحكي عن بعضهم ضده، لقوله عليه السلام: لا تعمروا ولا ترقبوا، لا تعمروا ولا ترقبوا. هذا نهي وهو يقتضي الفساد. يقول: العمرة والرقبة صحيحة في قول أكثر أهل العلم، وبعض الفقهاء منع جواز العمرة والرقبة لأنه جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: لا تعمروا ولا ترقبوا. الحديث بتمامه: فإن من أعمر أو أرقب فهي للمعمر ولورثته، هكذا الحديث. لكن لما قال لا تعمروا ولا ترقبوا فهموا منه أنه لا يجوز العمرة ولا الرقبة. نعم. وجوابه ما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. جاء طوى أبو داود والترمذي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة لأهلها. جائزة فسرها أهل العلم بمعنى الأول جائزة بمعنى أنها مشروعة، الثاني انها جائزة بمعنى ماضي، الثاني هو الصواب الله اعلم، ان هذا جائز او لا يجوز قليل استعماله في اصطلاح الشرع. فاذا قال صلى الله عليه وسلم: العمرة جائزة لاهلها اي ماضية لمن تعمرها فتمضي له ولاهله ويورثه ولورثته. والنهي ورد على وجه الإعلام لهم أنكم إن أعمرتم أو أرقبتم نفذ للمعمر والمرقب، ولم يعد لكم منه شيء. يقول: طيب ما تقولون في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تعمروا ولا ترقبوا؟ قال: نقول فيه أن النهي جاء للإعلام، يعني لبيان الناس: أيها الناس لا تظنوا أن من أعمر أو أرقب تعود إليه، لا، نريد أن نعلمكم أن من أعمر أو أرقب فهي للمعمر والمرقب ولورثته لا تعود إليكم. هل يسموا ماذا؟ يسموا تأويل. أول الحديث لما قال لا تعمر ولا ترقب نهي عن هذا، فقالوا: لا، ليس هذا معناه، إنما معناه أنكم إن أعمرتم فنفيدكم أن هذا الإعمار لا يعود إليه، إنما يكون لمن أعمرتموها له. بدليل حديث جابر مرفوعا: من أعمر عمرة فهي لمن أعمرها حيا وميتا ولعقل، رواه مسلم. فقال: اسكن هذه الدار ما عشت، أراد الهبة وقال: وهبتك هذه الدار ما عشت، هي تمليك، أصبح التمليك له لا يجوز إخراجها، فيملك الدار ومنفعتها ولورثته. لكن لو قال: أسكنتك هذه الدار ما عشت، وما أراد الهبة، أراد السكنة، فهي صحيحة، فيكون يسكنها مدة حياته ثم تعود لهذا الذي وهبه هذه المنفعة. وتكون هذه مثلا إن شاء الله. نعم. ولو أريد به حقيقة لم يمنع صحته كطلاق الحائض، وصحة العمرة ضرر على المؤمن. أريد به حقيقة النهي لا تعمر ولا تحرم، ما منعنا صحته كطلاق الحائض؟ هذه مسألة شائكة وفيه نقص كثير. ولو أريد به حقيقته أي النهي لا تعمر ولا ترقب، لو قلت بهذا النهي حقيقا لا تفعل هذا الشيء فإن فعلتموه فهو باطل، فهذا ما يمنع صحته، فيكون النهي صحيح كطلاق الحائض. وهو طلاق من طلق امرأته حائض وهي حائض. الأئمة الأربع يقولون أن الطلاق يقع طلاق واحد. وبعض أهل العلم يقولون لا يقع، لأن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، فأيما أمر نهى عنه صلى الله عليه وسلم وفعله المسلم فذاك الفعل باطل. فإذا قال صلى الله عليه وسلم نهى صلى الله عليه وسلم عن البيع وقت الأذان، الأذان الثاني من الجمعة، فباع إنسان فالبيع فاسد باطل ما يصح إليه، فإذا أخذ السلعة قبض الثمن فالثمن سحب والسلعة لا تجي من أموال الناس، هذا بيع فاسد. طيب من أين الفساد؟ يقول لنهيه صلى الله عليه وسلم. قال النهي ما يقضي فساد الشيء، يقال له لا، النهي يقضي فساد الشيء. أما رأى هذا عممه في المعاملات والعبادات والبيوع وسائر العقود بما فيه الطلاق في الحيض، فإنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فمن فعله فارتكب محرما ولا يقع عند بعض أهل العلم. فإن الأربع يقول لا يقع. نعم. أقرأ ما بعده. وصحة العمرة ضرر على المعمر، فإن ملكه يزول بغير عوض، قاله في المغني والشرح. وتكون للمعمر ملكا في قول جماعة من الصحابة ومن بعدهم، لما روى جابر قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، متفق عليه. ورواه مالك في الموطأ لما ذكر مالك بعد اتفاق عليه، لان عادت اهل العلم الفقهاء فقالوا متفق عليه خلاص اكتفى بذلك، انما اشار الى مالك لان مالك روى هذا الحديث ولم يقل به خالفه، فاراد ان يقول الحج على مالك. النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعمر عمرا فهي لمن وهبت له، ومالك يقول لا، البر يبقى في تحت ذمة المعمر، وإنما المعمر له أن عليه إنما له استعمال المنفعة فقط. فقال رواه مالك، أي أنه هذا الحديث رواه مالك وخالفه. نعم. ولورثته من بعده، لما روى زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرة للوارث، لأن الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك وتنتقل إلى الورثة. الأملاك المستقرة كلها تقدر بحياة المالك. إيش هذه العبارة معناها؟ لما تقول أعمرتك هذه الدار مدة حياتك، أي أنت تملكها مدة الحياة. قال هذا في هذه اللحظة لا معنى لها، لأن كل ملك مستقر بمعنى ثابت صحيح إنما يملك مدة حياته، إذا مات ما يملك، إذا مات أصبح ملك الورثة. فإذا قال أعمرتك هذه الدار في مدة حياتك، إيش معناها؟ أصبح تمليك مؤقت، كأنه تحصيل حاصل، فيقول هذه هذه صفة سائر الأملاك، لأنها أملاك هكذا عندما تكون ملكها مدة حياة الإنسان. مات ابن آدم مات كذلك شيء انتقل الملك عنه إلى البركة. لأن الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك وتنتقل إلى الورثة، فلم يكن تقديره بحياته منافيا لحكم الأملاك، فإن عدموا فلبيت المال دون ربها، نص عليه. إذا أعمر الإنسان عمرا يعني لا أو شيئا أملكه من آخر فمات المعمر فلورثته، فإن مات البركة أو لا ورثة له ومقتضى أنه إذا أضافها إلى عمر غيره أنها لا تصح. وعن مفهومها لو قال عمرتك هذه الدار يا زيد مدة عمري خالد ثلاثة ماسك، لو أضاف إلى عمر آخر غير المرهوب له ماسك. وعنه يرجع بعد موت المعمر إلى المعمر، وقاله الليل. وفي رواية أنه إذا مات المعمر المعمر عادت إلى المعمر وفاقا لمالك والليل بن سعد، وأن هناك قول في المذهب وليس المذهب. أحمد قال بقول مالك في ذلك، والصحيح أنه قال بهذا القول إلى شرط. إذا قال الواجب أعمرتك هذه الدار مدة حياتي فإذا مت عادت إلي، قال أحمد في رواية عنه أن هذا الشرط صحيح، وإليه ذهب ابن تيمية رحمه الله قال الشرط يعمل به وهو صحيح، وهذا قول مالك. وقاله الليث لقول جابر إنما العمر التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، أما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها وليس بظاهر، مع أنه حمل قوله على تمليك المنافع. وجوابه بأنه قضى بها طارق بالمدينة بأمر عبد الملك بن مروان. وطارق مولى عثمان كان قاضي بالمدينة، حكم بهذه المسألة وجعل الهبة للمعمر ولورثته ولم تعد للبارد. وقول بعضهم إنها تمليك المنافع لا يضر إذا نقلها الشارع إلى تمليك الرقبة كالموقولات الشرعية. وقول بعضهم يعني بعض أهل العربية، بعض أهل اللغة يقول العمرة والرقبة العربية تمليك المنفعة، فهذا لا يضر حتى لو كانت بهذا المنع في هذا المعنى، فإن الشرع استعمل ألفاظا في اللغة لها دلالاتها فنقل هذه الدلالات إلى معنى آخر. كالصلاة، الصلاة عند العرب الجاهلية معناها الدعاء، ثم جاء الإسلام فنقل هذا المعنى إلى شيء آخر، جعل الصلاة أضاف إليها أعمال. الحج معروف عند العرب، لكن الشارع استعمله استعمال آخر، وكثير من ألفاظ الشرع نقلها الشارع عن معناها أو أثبتها وأضاف إليها إضافات. فإذا كانت الرقبة والعمرة إنما هي تمليك المنافع لا تمليك الرقاب، نقول هذا لا يضر، الشرع أقر هذا وزاد عليها مواصفات أخرى. نعم. أما لو قال أعمرتك هذه الدار ولعقبك فلا خلاف عندنا في الصحة، كما اقتضاه كلامه في الكافي، وذكر العقب تأكيد تنبيه، ليس ذلك خاصا بالعقار بل يجري فيه وفي الحيوان والثياب. نقل يعقوب وابن هاني من يعمر الجارية أيضا قال لا أراه، وحمله القاضي على الورع. قال تنبيه ليس ذلك خاصا بالعقار، العمرة والرقبة ليست بالعقار بل هي في الحيوان والثياب، ذلك جائز في المأكولات والحيوان والثوابت، كلها جائزة فيها ليست خاصة بذلك. ثم ذكر قال إن قلتم أنها في الحيوان والثياب فما تقولون في قول الإمام حين سئل من يعجر جارية بمعنى يعطي جارية لفلان قد أعمرتك هذه الجارية هل له أن يطأها؟ قال لا أرى. لما قال لا أرى استغربوا هذا الجواب للإمام مقتضى المذهب. المذهب يفيد أن العمرة والرقبة تصير إلى التمليك فيكون المعمر والمرقى مالك لهذا الشيء فمن ملك الشيء انتفع به فكيف تعمره جارية مما لا يملكها تمنعه من وطئها فلما منعها الإمام من الوقت استغرب فاضطروا أن يؤولوا هذا الجواب لما اضطروا إلى تأويله يتفق مع المذهب فانظروا ما قالوا في الجواب. ونقل يعقوب بن هاني من يعمر الجارية أيضا قال لا أراه وحمله القاضي على الورع لأن بعضهم جعلها تمليك المنافع. حمل القاضي أبو يعلى قول الإمام أحمد لا أرى ذلك يجوز حمله على الورع